ما عند ما لم يستحل لا نكسر أحداً لأنه طيب نناقش دقائق حتى نتأكد من الفهم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. طيب قوله من أهل القبلة، من هم أهل القبلة؟ أهل الإسلام أي الذي يستقبل قبلة بالصلاة في ذلك. وقوله ولا نكفر أحدا دليل على أن الأصل في الناس الإسلام، فلا ننقله عن الإسلام إلا بأصل آخر أو بدليل آخر. طيب قوله بدم، ما المراد بدم؟ يعني بدم دون الشرك في ذلك، ولكن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يذكر بدم ولا يقيدها بدون شرك. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم في ذلك. طيب قوله ما لم يستحله أبو ذر، ما المراد؟ المراد بما لم يستحله أي ما لم يقل بحله، ما لم يقل بحله، بحل ماذا؟ سواء الواجبات، إذا قال أن الواجبات ليست واجبة فقد استحل، أو قال أن المباحات ليست مباحة كذا. نعم المباحات ليست مباحة، أو المحرمات، المحرمات ليست محرمة أيضا. نعم لأنه استحل لذلك ما حرم الله عز وجل وهو داخل فيه. طيب قلنا بأن الاستحلال أو بأن ضابط الكفر هل هو مقتصر على الاستحلال أو أنه أعم من ذلك؟ هل الكفر خاص بالاستحلال أو أنه أعم؟ الكفر قد يكون بالاستحلال وبغيره. نعم مثال أنواع الكفر يعني التي قد تكون بغير الاستحلال، كفر الإعراض، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الامتناع، ومنها أيضا كفر الاستحلال. طيب نقرأ ولا نكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحله. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ما لم يستحله، فنقول أولا ما معنى الاستحلال؟ الاستحلال معناه الاعتقاد أن هذا الأمر المحرم ليس بمحرم، إنما هو حلال. فمن اعتقد أنه حلال مع أن الشارع جاء بحرمته فإننا نقول أن هذا استحلال. والاستحلال نقول أنه نوع من أنواع الكفر، وعلى ذلك نقول أن الكفر أنواع، من أنواعه كفر الاستحلال. فإذا قرن الاستحلال في التكذيب أي أنه مكذب ومستحل، فإن هذا يسمى كفر الامتناع. وعلى ذلك نقول أن كفر الاستحلال يكون بالتكذيب ويكون بغير التكذيب كما سيأتي. وعلى ذلك نقول أن الذنوب على نوعين، أي التي تكفر نقول أنها ذنوب على نوعين. النوع الأول يكفر من تلبس بها أو من فعلها وإن لم يستحلها، كالذبح لغير الله والدعاء والنحر أو الطواف على قول، فمن نحر لغير الله أو طاف بقبر فإننا نقول أن هذا العمل كفر، ولا يحتاج أن نقيده بالاستحلال. نوع ثاني نقول سائر الذنوب التي هي دون الشرك كفعل الكبائر، فهذه صاحبها لا يكفر إلا إذا استحل الفعل، أي بمعنى اعتقد أن هذا الأمر حلال. وعلى ذلك نقول أن من استحل المحرمات فإنه يكون بذلك كافرا. والاستحلال المقصود بذلك إما أن يستحل بلسانه فيقول بأن هذا الأمر حلال، أو أن يكون ذلك باعتقاد قلبه، أي أنه يعتقد بقلبه أن هذا الأمر حلال. أما الاستحلال الفعلي أو العملي فإننا نقول أن هذا لا يعد كفر، أي بمعنى أن من يعمل عملا أي من كبائر الذنوب ولكنه لم يستحلها قولا أو اعتقادا وإنما استحلها عملا، أي أنه داوى، فإذا نصح لم يترك هذا العمل واستمر على كبيرته فإننا نقول أنه لا يقال بأنه كافر، وإن كان ظاهر حاله أنه استحلال ولكن نقول أن هذا استحلال عملي مع اعتقاده بأن هذا الأمر حرام. مثال: شخص رأيناه يشرب خمرا أو يغتال فنصح ولكنه لم ينتصح فتلبس بهذا الأمر طول عمره، هل نقول بأن هذا استحلال بقوله أو باعتقاده؟ نقول لا، هذا استحلال بعمله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحليب والخمر والمعازف، ولكن نقول أن هذا الاستحلال ليس بكفر، أي بمعنى أنهم تلبسوا بها فيظن الظان أن هؤلاء يعتقدون حلها، لأننا نقول أن هذا لا يصل إلى درجة الكفر إلا إذا قيد ذلك بقوله أو فعله، فقال بأن الحرى أو الحرير أو الخمر أو المعازف بأنها حلال، أو اعتقد بقلبه بأن هذه الأمور حلال، فإننا نقول أن ذلك يعد كفر مخرج من الملة. طيب، نشير إلى أن من الناس من يقول بأن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال، ولا يوجد كفر إلا إذا قيد بالاستحلال، وعلى ذلك قالوا: من رأيناه يسجد على قبر أو يطوف على ميت أو ينحر لرجل صالح، بل إذا سب الله سب النبي وداس المصحف فإنه لا يكفر إلا إذا استحل هذا الأمر. وعلى ذلك قالوا بأنه لا كفر إلا بالاستحلال، أي اعتقد حل هذا الأمر، ونقول بأن هذا إنما هو مذهب أهل الإرجاء الذين قيدوا ذلك. وشبهة هؤلاء أنهم قالوا بأن الكفر على نوعين: كفر اعتقادي، وقيدوا الاعتقاد بالاستحلال، وكفر عملي، وهذا الكفر لا يكفر صاحبه. هذه الشبهة، وهي أنهم اعتقدوا أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم مقيد بالاستحلال. قالوا بأن من رأيناه يعمل عملا حتى وإن كان من قبيل الشرك الأكبر فإنه لا يكفر إلا إذا استحل هذا الأمر. وهذا نقول أنه هو مذهب الجهمية أو مذهب المرجئة الجهمية. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا بأن الكفر قد يكون رحمك الله قد يكون بالاستحلال، قد يكون بالتكذيب، قد يكون بالشك، قد يكون بالامتناع، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالاعتقاد. لذلك نصوص الأئمة في إثبات أن الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد أكثر من أن تحصر، ولا يكاد يوجد كتاب في كتب الاعتقاد إلا تنص على هذه المسألة أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فالكفر أيضا يكون بالقول والعمل والاعتقاد. طيب، قد يقول قائل هذه الشبهة التي يذكرون بأن الكفر على نوعين، كفر اعتقادي وكفر عملي. أقول صحيح أن الكفر على نوعين، كفر عملي وكفر اعتقادي، ولكن لا يعني ذلك إذا قلنا بأن هذا كفر عملي أنه لا يخرج من الملة، بل نقول أنه كفر عملي وأيضا هو يخرج من الملة إذا وصل إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. مثال: رأينا شخص يذبح لقبر فنقول بأن هذا عمل فهو كفر عملي، وأيضا نقول أنه بقلبه اعتقد أنه قربه لهذا الرجل فهو أيضا نقول أنه كفر اعتقادي. أما أولئك القوم فيقولون أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكفر قد يكون بالاستحلال وبغير الاستحلال، وقد يكون بعمل اعتقادي وقد يكون بعمل عملي، أي بمعنى أنه من الأعمال. وعلى ذلك الطواف على القبر، الذبح للميت وغير ذلك من الأعمال الشركية نقول أنها كفر، مع أنها أمور عملية، ولكن نقول أنها أمور عملية وهي أيضا تخرج من الإسلام. وعلى ذلك نقول أن الكفر أعم من أن يقيد بالاستحلال، خلافا للمرجع الذين قالوا لا كفر إلا بالاستحلال. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى ما لم يستحله، ثم بعد ذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قوله ولا نقول أي ولا نعتقد لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يريد بذلك الرد على المرجع. المرجع ماذا قال؟ قالوا بأن الإنسان إذا أقر بأن الله هو الخالق فإنه يكون مؤمن كامل الإيمان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. مجرد أنك تعتقد فإنك تكون بذلك مؤمن كامل الإيمان. طيب، إذا فعلت الذنوب، المرجع يقولون كل ما تفعل من الذنوب فإن ذلك لا يضر. وعلى ذلك قالوا بأن إيمان فرعون وأبي جهل، بل إيمان إبليس كإيمان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك، لأنه الإنسان مجرد أنه يقر ويعترف بأن الله عز وجل هو الخالق فإنه لا تضره المعصية. لذلك المصنف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء بقوله ولا نقول، أي ولا نعتقد ولا نتلفظ بذلك، فنقول لا يضر مع الإيمان دم. ولكن أي دم؟ المرجئة يقولون أي ذنب إذا كان الإنسان معترف بالله عز وجل مقر بوجوده فإنه يكون مؤمن كامل الإيمان. وقوله لا يضر مع الإيمان أي مع التصديق، لأنهم يقيدون الإيمان بالتصديق. قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إذا هو مصدق بوجود الله عز وجل فإنه لا يضره ذنب. ولكن هذه الجملة قوله لا يضر مع الإيمان ذنب تروى عن من من الناس، أي من أعيان الناس؟ نقول ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذه الجملة لا تعرف عن أحد بعينه، ولكنها تنسب إلى مذهب المرجئة، ونسبها الإمام الأشعري رحمه الله تعالى إلى مذهب الإرجاء، وكذلك الشهرستاني في الملل نسبها إلى اليونسية والعبيدية من المرجئة. فنقول أن اعتقاد المرجئة هو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وقولهم ذنب يشمل الكبائر والصغائر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنه، أي بمعنى أن الله عز وجل يعفو عن المؤمنين، ولكنه ليس قطعا عن كل أحد، وإنما نرجو، أي بمعنى أن ندخل العباد تحت المشيئة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة فيما بعد، ونتكلم عن صاحب الكبيرة في ذلك، ونفصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد من خالف في ذلك من المرجئة ومن الخوارج. ولكن نذكر ذلك على سبيل الإجمال، فنقول أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ونجزم أن من أصحاب الكبائر من يعفى عنه ومنهم من يعذب، كما أن الله عز وجل يخرج من الناس، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال برة من إيمان. فنقول أنه يعاقب ويعفو، ولكن ذلك مقيد بالمشيئة. وخلف في ذلك الخوارج والمعتزلة، وقالوا بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار على التفصيل الذي يأتي. أما المرجئة قالوا بأن أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وعلى ذلك من أقر أو اعتقد بأن الله هو الخالق فإنه يكون من أهل الجنة في ذلك. ثم قال ولا نشهد لهم بالجنة. قوله ولا نشهد لهم بالجنة سيأتي تفصيل هذه المسألة فيما بعد عند قول المصنف رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا بجنة ولا نار. ولكن نذكر هذه المسألة على سبيل الإجمال، أو إن كان فيه شيء من التفصيل، فنقول قول المصنف رحمه الله تعالى ولا نشهد لهم بالجنة أي ولا نشهد للمؤمنين. فيعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن عواقب العباد مبهمة، فلا أحد يدري ما يختم لفلان، فلذلك لا نشهد له بالجنة. ونص على هذا الاعتقاد جمع من أهل العلم كالإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب رسالة إلى أهل الحديث، وكذلك عدي بن مسافر، كذلك الإمام أحمد والإسماعيلي، الإمام الأشعري وغيرهم من أهل العلم، نصوا على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم لأحد أنه من أهل الجنة أو النار. ولكن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نشهد، أي ولا ننزله. طيب، هل نقول بأن فلان شهيد؟ نقول في المسألة خلاف. أما إذا قيد ذلك بالجنة، كان يقال فلان نشهد أن فلان بالجنة، فإن السلف اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا بأنه لا يحكم لأحد ولا يجوز لأحد أن يحكم بذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا نشهد لكل مؤمن تقي بأنه من أهل الجنة، القول الثالث قالوا نشهد لكل من استفاض أنه من أهل الخير. وهذا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال كل من استفاض أنه من أهل الخير فإنه يكون من أهل الجنة، فنشهد أنه من أهل الجنة كالأئمة الأربعة. استدل على ذلك بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما شهد الصحابة لرجل أنه من أهل الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت، أي واجبت له الجنة. لماذا؟ لأن الناس شهدوا له فهو من أهل الخير، استفاض أنه من أهل الخير. وعلى ذلك على كلام شيخ الإسلام يقول كل من استفاض عند الناس أنه من أهل الخير فشهدوا له بالصلاح أو التقوى أو الإيمان أو العلم أو الدعوة أو غير ذلك واشتهد، فإنه يكون من أهل الجنة، أي نشهد بأنه من أهل الجنة. طيب، هل نشهد على أحد أنه من أهل النار؟ كما أنه لا يجوز لأحد أن يشهد له بأنه من أهل الجنة لأن عواقب العباد مبهمة، كذلك نقول أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على أحد أنه من أهل النار إن كان من أهل القبلة. وقول أو قيدنا أنه من أهل القبلة دليل على أن من لم يكن من أهل القبلة أي من الكفار فإنا نشهد أنه من أهل النار. مثال: كمن علمنا أنه مات على اليهودية أو النصرانية أو الشرك فهو ليس بمسلم أصلا، فإنا نشهد عليه بأنه من أهل النار. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فقال الراوي: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أطق. وهذا يدل على أن الكافر إذا عرفنا أو علمنا يقينا أنه مات على الكفر فإنه يجوز أن يحكم عليه بالنار. ولكن قد يقول قائل نصوص الأئمة تدل على أنه لا يجوز إطلاق أو وصف أحد بأنه من أهل الجنة أو النار، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة كما سيأتي: ولا ننزل أحدا بجنة ولا نار. نقول غالب كلام الأئمة يقيدونه بقيد وهو من أهل القبلة، وعلى ذلك نقول أن من لم يكن من أهل القبلة فإنه يجوز أن نصفه بأنه من أهل النار إذا علمنا أو تيقنا أنه مات على الكفر. وقال بعض العلماء بل لا يجوز حتى الكافر. أما هذا الحديث فإن فيه ضعف، وعلى ذلك نقول أن الحكم على الناس لا فائدة منه، فلذلك ترك ذلك بلا شك أنه أولى وأحسن، فلا يطلق على أحد أنه من أهل الجنة أو النار. ومثل ذلك أيضا نقول إطلاق الشهادة على معين فلا يقال فلان شهيد، مثلها أيضا الأولى للإنسان أن لا يطلق على أحد معين بأنه شهيد إلا ما ورد في الشرع أنه شهيد. لماذا؟ نقول لأن إذا قلنا فلان شهيد فإن شهدنا له بأنه من أهل الجنة. واختلف الناس في هذه المسألة، فمنهم من قال أنه لا يجوز إطلاق ذلك أبدا إلا ما ورد به الشرع كالعشرة المبشرين بالجنة وغيره، ومنهم من قال بل يجوز إطلاق القول بأن فلان شهيد ولكن مقيد ذلك بمن اشتهر أنه من أهل الصلاح أو استفاض أنه من أهل الصلاح. والأولى أن لا يقال فلان شهيد، ولا فرق في ذلك أن يقال فلان شهيد لمن قتل في ساحة الجهاد أو قتل لأجل الدفاع عن الوطن، فإننا نقول أن ذلك كله يعد من الأمور الممنوعة، فلا يقال شهيد على الإطلاق، ومثلها أيضا لا يقال شهيد على التقييد فيقال شهيد الوطن أو شهيد الواجب أو غير ذلك لشخص معين، لأن هذا شهادة له بالجنة، ونقول أن هذا يعد من الأمور الممنوعة. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد. استدل على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه: لعلكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ولا يدرى قتل في سبيل الله أو عقرت ناقته. وعلى ذلك نقول أن إطلاق الشهيد على الرجل المعين الأولى ترك ذلك، إلا على سبيل الدعاء له بأن يدعى أن يكون من الشهداء. ومنهم من توسع في ذلك فقال يجوز إطلاق لفظ الشهيد على من قتل في سبيل الله من باب الترجي، أي أن نرجو له أن يكون فلان شهيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قول المصنف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس. أولا، ما معنى الأمن؟ نقول الأمن ضد الخوف، والإياس هو ضد الأمن، وهو بمعنى القنوط، وهو استبعاد الفرج. أي أن يستبعد أن الله يفرج الهم أو يغفر الذنب. فالأمن من مكر الله هو بمعنى التوصل، أو نقول هو استدراج الله للعبد بفعل الذنوب، فإذا فعلها أمن من مكر الله. أو يقال الأمن من مكر الله هو الاسترسال بالمعاصي مع الاتكال على الرحمة، فيظن أن الله يغفر هذه الذنوب وإن لم يتب منها. وضد ذلك اليأس أو القنوط، وهو أن لا يرجو من الله أن يفرج الهم أو يغفر الذنب. وكلاهما نقول كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لماذا نقول بأن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأن من ظن أن الله يغفر جميع الذنوب بلا توبة فإن هذا سوء ظن بالله عز وجل، فإنه ظن أن الله لا يؤاخذ العباد بما فعل. وضد ذلك هو اليأس من رحمة الله، فهو أيضا نقول أنه سوء ظن بالله عز وجل، لأنه ظن أن الله عز وجل لا يقدر على تفريج الهم أو مغفرة الذنوب. ولكن أيهما أشد، هو الأمن من مكر الله أو اليأس والقنوط من رحمة الله؟ نعم، اليأس والقنوط من رحمة الله أشد ذنب، لأن الإنسان إذا يأس أو قنط من رحمة الله فهو يظن أن الله لن يقدر أو لا يقدر على فعل هذا الأمر، مع أن كلاهما نقول أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وحال المؤمن نقول أنه إذا رجا فإنه لا يأمن، وإذا خاف فإنه لا يقنط، أي يكون بين الأمن والإياس، أو يقال بين الخوف والرجاء. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه على أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى أن ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي بمعنى أنه أمن من مكر الله عز وجل. ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. لماذا؟ لأنهم لم يأمنوا مكر الله عز وجل. فلذلك المؤمن بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المؤمن بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، أي بمعنى أن الطائر إذا أراد أن يطير فإنه يحلق فيرفع جناحيه فيجعلهما على مستوى واحد، فإذا غلب أحدهما هلك الطير في ذلك. واختلف الناس أيهما يقدم، الرجاء أو الخوف، أو أيهما يغلب الرجاء أو الخوف. في ذلك أقوال، القول الأول قالوا بأنه يجعلهما واحد، فلا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، بل يجعلهما كجناح الطائر، لأنه إذا غلب أحدهما هلك صاحبه. القول الثاني قالوا بأنه في حال الدنيا يغلب الخوف، وفي حال الآخرة أي عند الموت يقدم الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه. القول الثالث قالوا بأنه في حال الحياة يقدم الخوف. لماذا؟ قالوا لأنه أدعى لترك الأمور المحرمة، وأما في حال الموت فإنه يستوي فيه عنده الرجاء والخوف، فهو يخاف أن يسلب الإيمان، كما أنه يرجو أن الله عز وجل يغفر الذنب. القول الرابع قالوا بأنه يقدم الرجاء، أي يجعل الرجاء هو الأغلى، وهذا حسن الظن بالله عز وجل يغلبه على الخوف. القول كم الخامس؟ الخامس قالوا بأن الإنسان طبيب نفسه، فإذا كانت نفسه أمارة بالسوء فيقدم الخوف، وإن لم تكن كذلك فإنه يقدم الرجاء، وذلك في حال الحياة، وكل إنسان أعلم بنفسه من غيره. أما عند الموت فإنه يقدم الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، أي من أمن فأدى به هذا الأمن إلى أنه ترك الأوامر وفعل النواهي، فإنه يكون نهاية أمره أنه يترك هذا الدين، وكذلك الإياس أو القنوط من رحمة الله عز وجل. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي أن أهل القبلة بين الرجاء والخوف. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب، لكل لو نتوقف بعد إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن هذه المسائل، لأن باب هذه المسائل واحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. Thank you.